أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب جديد من أبواب الكتاب الطهارة، وهو في كيفية الإغتسال وصفة الغسل. يقول عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ عفن على رأسه 3 حفيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجه. في البخاري ومسلم. وفي رواية لهم ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. قوله إذا اغتسل، أي إذا أراد ذلك، وفي الفتح أي شرع في الفعل، يعني عند ابتدائه صلى الله عليه وسلم يغسل يديه أولا. وهذا هو الغسل الكامل، الغسل الكامل، لأن العلماء يقولون هناك غسل كامل وهناك غسل مجزئ. الغسل المجزئ أن تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية في رفع الحدث، هذا هو الغسل المجزئ. لكن الغسل الكامل، الصفة المستحبة الكاملة، هي التي جاءت موصوفة مذكورة يرحمكم الله في حديث عائشة، وسيأتي كذلك في حديث ميمونة. وغالب أبواب الاغتسال أو صفة الاغتسال تدور على حديث عائشة وحديث ميمونة. يقول وفي الفتح أي شرع في الفعل. قوله وضوءه للصلاة، احتراز عن الوضوء اللغوي، لأن الوضوء اللغوي عبارة عن غسل اليدين فقط. أما الوضوء الشرعي وهو تطهير أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بكيفية مخصوصة، قال الحافظ يحتمل أن يكون الابتداء الوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته. الذي يظهر أن الوضوء قبل الاغتسال سنة، وكما قلت لكم هذه صفة الاغتسال كاملة. وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. وطالما أن الإنسان بعدما توضأ وعمم بدنه بالماء لم يمس ذكره أو فرجه، فإنه يصلي بهذه الطهارة، ولا يلزم بعد الغسل أن يتوضأ مرة أخرى. وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وهو قول أكثر العلماء. والراجح لو أنه عمم بدنه بالماء أو انغمس في ترعة أو انغمس في حمام سباحة أو انغمس في بركة وتمضمض واستنشق ونوى رفع الحدث، فإنه بهذا يجزئ ويصلي بهذه الطهارة. قال لا، طيب يقول هو قول أكثر الأئمة، وإلى القول الأول آني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة صورة تحت الكبرى ذهب زيد بن علي، ولا شك في شرعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء، لكن ما قاله الإمام الشوكاني بأن هذا على سبيل الاستحباب تقديمه على تعميم البدن بالماء هو الصحيح. قوله في أصول الشعر أي شعر رأسه، ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البياضي يخلل بها شق رأسه الأيمن. قال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس. الصحيح أن شعر الرأس يختلف عن شعر اليدين أو الصدر أو ما إلى ذلك. قوله ثلاث حثيات في استحباب التثليث في الغسل، قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا من فرض به الماوردي، والماوردي من أئمة الحنابلة من أئمة الشافعية، له الكتب والمصنفات النافعة، معناه له كتاب في التفسير وله الأحكام السلطانية وله كتب في الفقه تسمى بالحاوي في فقه الأئمة الشافعية، وجرت له ذات مرة قصة عجيبة أنه قال ألفت كتاب البيوع والتجارات وأحكامها، فوقع في نفسي أن لا يؤلف أحد مثله، فابتليت أن جاءت امرأة وسألت سؤالا في أحكام الحيض وهو بين الطلاب وعلى كرسي الدرس، فأغلق عليه وأبهم عليه الأمر وارتج عليه، مع أن هذا السؤال يعرفه المبتدئون في الطلب، حتى تصبغ جبينه الأرض وخجل الطلاب له. عليكم السلام ورحمة الله. فيأست المرأة من الجور، فبينما هي خارجة قابلها أحد الطلاب الصغار فقالت له المسألة كيف وكيف وكيف، فقال على التو الجواب كيف وكيف وكيف، قالت والله إنك خير من أجل. هكذا العجب مصيبة، الغرور تلية. عليكم السلام ورحمة الله. جلس مقاتل بن سليمان البلخي على كرسي الدرس وقال سألوني عما تحت العرش إلى تقوم الأرض، طب من اللي يعلم هذا إلا الله؟ تفاصيل دي كلها لا أعلم إلا الله. فابتلي بأعرابي دخل فقال له أين أمعاء النملة؟ أمعاءها فين؟ في أي موضع؟ في أي جزء؟ فأبهم عليه وسكت ولم يتكلم ببنت شهر. هكذا يرسل الله عز وجل بعض العظات والعبر لبعض العلماء وبعض الناس، عند المولي أيضا أخذوا عليه بعض الآراء التي ربما وافق فيها المعتزلة كما جاء في ترجمة من سير عالم الولاء. كذلك مقاتل ابن سليمان البخي مشهور في التفسير جدا رواياته، ومع ذلك هو مجسم في الأسماء والصفات. قد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: جاءنا من خراسان قولان خبيثان، قول بالتعطيل وقول جهل، وقول بالتجسيم وقول مقاتل ابن سليمان البخي. يقول: إلا من فرض به المرضي ومن عمة الشافعي كما قلت لكم، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. قال الحافظ: بعض الناس عنده وسوسة ربما يغتسل سبع مرات، وكل ما اغتسل غسلا قال: لا زال الغسل ما قصر. أنا أعيده. قال: فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. لا، الثلاث على سبيل الاستحباب، المرة الوحيدة مجزئة، والثانية مستحبة، والثالثة مستحبة. قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي، وكذا قال القرطبي، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس. لا، هي مرة يعمم الرأس بها، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة. قوله: ثم غسل رجليه، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين. يعني لك أن تؤخر غسل الرجلين، ولك أن تغسل الرجلين عند الوضوء، إما تفعل هذا وإما تفعل هذا. إما أن تؤخر غسل الرجلين وأنت تتوضأ في هذا الاغتسال إلى آخر الاغتسال، وإما أن تغسل رجلين مع تمام الوضوء. قال الحافظ: هذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البياضي: غريبة صحيحة، لكن في رواية أبي معاوية عن هشام المقار، نعم، لو شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود طيب. الشوكاني رحمه الله لما بينقل عن حافظ ابن حجر بينقل إما من فتح فهو بتوسع، وإما إن لم يكن من فتح فهو من كتاب تلخيص الحديث للحافظ أيضا. قال: نعم، لو شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي، وفيه فإذا قرر غسل رجلين، فاحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري بلفظ: وضوء للصلاة غير رجليه، ومخالف لظاهر رواية هشام عائشة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز، وإما بحملها على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين. اختلفت أنظار العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف. الأمر بالنسبة لنا سهل جدا جدا. اليوم عندنا في الخلاء والحمامات مواسير يغرق فيها الماء ويتساب إليها الماء، بخلاف الزمن الأول ربما ما عندهم هذا الشيء. إنما إذا اغتسل أحدهم ربما يستقر الماء تحت رجليه. قال: وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم. وعند الشافعية في الأفضل قولها. قال النووي: أصحهما وشرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر رواية عن عائشة وميمونة كذلك. قوله: ثم أفاض، الإفاضة الإسالة والتعميم والصب. قال: استدل بذلك على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل في الدلك، لأن عبرت ميمونة بالغسل، وعبرت عائشة بالإفاضة، فالمعنى واحد. إنما يتأكد الدلك يا إخوة إذا كان الإنسان صاحب شعر كثيف، قال: والإفاضة لا ذلك فيها فكذلك المسلم أو المسلم. وقال المازيري: لا يتم الاستدلال بذلك، لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف قائم. وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين. قال الحافظ: قال القاضي عياض: لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، وقد ورد ذلك من طريق صحيح أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث، وفيه ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: من المصنف؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، ودليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين إنها. نعم، يعمل في مثل هذه الأبواب وكثير من العبادات بغلبة الظن، وربما يقوم مقام اليقين أو يساوي اليقين. قالوا: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، والحلاب إناء يسع حلبة ناقة، يسع حلبة إيه؟ حلبة ناقة. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. أخرجاه. قوله نحو الحلاب بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه. قال المصنف: قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. انتهى. وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهري بالجيم بالجلاب، بمعنى إيه؟ لو بالجلاب، والصحيح الحلاب. قالوا: على هذا الأكثر وضبطه الأزهري بالجيم المضمومة تشديد اللام الجلاب هكذا. قال: وماء الورد. وأنكر ذلك عليه جماعة، وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللطائف. اختبط يعني اختلف. قال شراح البخاري وغيرهم، طبعا الذين شرحوا لأسرار الإمام البخاري كثر، والذين خدموه كذلك، حتى جمع بعضهم كتابا سماه تحفة القاري بتراجم من خدم صحيح البخاري، سواء كانوا شراحا أو كانوا محققين أو كانوا مصححين أو كانوا مرقمين إلى غير ذلك من أنواع مختلف الخدمات التي قدمت لصحيح البخاري، هو صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فحري أن يعتني الناس به. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الدهن، فرحمة الله على جميع. قال: وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبطها في ضبط هذا الضبط، والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطين عند الغسل. وتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث، والإمام ابن المنير السكندري رحمه الله خطيب الأسكندرية له كتاب سماه المتواري في بيان أسرار تراجم صحيح البخاري، المتواري عن المختفي، الأسرار التي تحت التراجم والعناوين والأبواب. قال: فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث، وجعل الحلاب بمعنى الطيب، وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا. وفتح الباري كما قلنا من قبل خزانة العلم، معنى موسوعة علمية قل أن يوجد لها نظير، كتاب جامع. حتى لما قيل للإمام الشوكاني تشرح صحيح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ما حد يجيب زيه ولا حد ينزل على منواله ولا حد يجمع جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان للحافظ ابن حجر طلاب وتلاميذ نابغون يعاونونه ويساعدونه في جمع مادة هذا الكتاب، فكلما انتهى من ملزمة كانوا ينتظرون هذه الملزمة في غاية من الشوق. ولما انتهى من تأليفه السلطان زمانه في زمان حافظ ابن حجر جمع الناس وعمل وليمة ما أدري كلفت آلاف الدنانير، يعني باحتفال بالله من صاحب البخاري من فتح الباب، لأنه ما ألفه في سنة وسنتين، فما كفى فيه مدة طويلة قدر 20 سنة ويجمع فيه. فلما انتهى من كتابته وتأليفه السلطان أهدى ابن حجر إليه النسخة، فبمناسبة الانتهاء من الكتاب عمل حفلة ووليمة عظيمة. وهذا يعني من الأدب المفقود اليوم أن حاكم الحكام يعتني بمثل هذا الشيء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله ثم أخذ بكفيه أشار إلى الغرفة الثالثة أو الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة. وقع في بعض روايات البخاري بكفه بالإفراد بدل كفين بكفين، وفي بعضها الاثنين كما في الكتاب. والحديث يدل على استحباب البداء بالميامن ولا خلاف فيه. نعم. وفيه الاجتزاء بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان قوله فقال بهما هو من اطلاق القول على الفعل. فقلت له ان تعال، يعني اشرت الى ان تعال، احيانا يطلق القول على ايه؟ على الفعل. وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد إلا في اثنتين، قال فيه لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل. مع أن هذا هي مع الحكمة والقرآن، مع أن الإنسان يتكلم بها. فيطلق الفعل على القول والقول على الفعل، هذا موجود في الكتاب والسنة كثير. وكم حديثا قرأنا طيب؟ ماذا؟ ما هم؟ اثنين لعائشة؟ ايش نص الأول يا عبد الرحمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم في صفة الابتسام مر بنا صفة الوضوء صح؟ وبعدين الآن في صفة الابتسام. وكل عبادة من العبادات لها صفة وكيفية في الكتاب والسنة، لأنك لا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا رأيت 6 أمور: الكيفية والسبب والزمان والمكان والعدد والجنس، 6 أشياء. تريد أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أول شيء الإخلاص، ده شرط مستقل. الثاني المتابعة، الكيفية، هذا واحد اللي احنا بنقرأه الآن، كيفية الاغتسال، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الحج، كيفية الصيام. للصيام صفة، للحج صفة، الوضوء له صفة وهيئة وكيفية، الاغتسال له صفة وكيفية. فالآن الكيفية والسبب والزمان والمكان والجنس والعدد، 6. من يذكرها لنا؟ محمد خليل. الكيفية لها بندرسها صفة الاغتسال. العلماء ألفوا في صفة الاغتسال، ومنهم من ألف في صفة الوضوء، منهم من ألف في صفة الصلاة، منهم من ألف في صفة الصوت، يعني كيفية الصوت، وصفة الحج، كيفية الحج، وهكذا. نعم. إذا أول شيء الكيفية. ثاني السبب. نعم. الزمان المكان. أربعة العدد والجنس. 6 أمور أحيانا تزيد في بعض الأبواب، أحيانا تزيد أو تتنوع في بعض الأبواب، لكن هذا في الجملة وفي الأكثر والأغلب. يلا الشيخ أشرف. الكيفية والسبب والزمان والمكان والجنس والعدد المقدار أو العدد. تمام. فالكيفية معروفة، الكيفية الصفة معنا والهيئة. طيب والسبب الآن عيد الفطر الفرحة فيه لها سبب صح؟ الابتهاج له سبب. لما يجي واحد مثلا يقول لك مولد النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال، طب ما هذا سبب غير شرعي؟ سبب غير شرعي معنا رأس السنة الميلادية سبب غير شرعي معنا، نحن مقبلون عليها عفانا الله وإياكم مما يكون من المصائب والمشاكل والفتن، جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب المكان ذراع المكان العبادة الطواف يكون إلا في موضعه. طيب الزمان الصلاة لها زمن يبتدئ بكذا وينتهي كذا، الصوم له زمن، الحج له زمن، معنى عبادات منوطة بزمن معين محدد. طيب الجنس، الجنس الآن أنت أمرت مثلا بالأضحية تضحي بماذا؟ بهيمة الأنعام، جنس بهيمة الأنعام، لا تمشي تضحي بديك أو بضبين أو بغزال لا، أو تشتري كيلو لحم أو 2 كيلو لحم بكيفية معينة بجنس معين بهيئة معينة والمقدار العدد. الصلوات عندك الصلوات المفروضة عليك الظهر 4 ركعات لا تزد وأنت متعمد، لا تزد وأنت متعمد، تقول أصلي 5 ركعات أو زيادة خير، لا يا أخي أنا لا زيادة ولا نقصان على سبيل التعامل، أردتم يا أخي؟ إذا نكمل الآن الشروط الشيخ إبراهيم قطر. ها واحد كيفية والعدد والجنس، فالآن إحنا في الكيفية صفة الاغتسال. فالحديث الأول لعبد الرحمن ما هو؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابه يبدأ فيغسل يده ثم يبدأ فيغسل يديه أول حاجة. ففرضنا أن الرجل قبل أن يغسل يديه وضعهما في الإناء وهو على جنابه، لا حرج، الماء طهور لا ينجسه. عرفتم؟ بعض الناس يتحرج يقول ده انا وضعت يدي في الاناء. طبعا احنا الان عندنا تشوش وعندنا حنفيات وعندنا انواع كثيره كده مش عارفها، تمام، فضيه كده سلستين وبتلمع اشياء كثيره، تمام. لكن احيانا يضطر الانسان فعلا يكون عنده اناء يغتسل منه، فهمتوني؟ طيب لو وضع يديه في الاناء قبل أن يفعل أي شيء وهو جنوب، هل هذا يفسد الماء؟ الجواب لا يفسد الماء، الماء باقٍ على الطورية، لا تشدد على نفسك معنا. والدين والله الحمد دين سماح ودين يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد في الله. حتى إذا كان الماء في بانيو مغلق؟ أيوة بتعمل أيوة فيكون ماذا؟ لو البانيو مغلق فيكون ماذا؟ هو ابنهم حط يديه في الماء لا يؤثر بشيء يا شيخ، ابن الوساوس ممكن الوساوس بتعمل اشياء كثيره. خلاص يا شيخ سؤال، بقول الماء لا ينجس، الماء لا يتنجس، خلاص ايوه. بالنسبه ده ممكن الماء في كلمه واحده في جلد المسك، ايوه في جلد المسك يعني اوائل الحروف يعني. هذا واضح، جزع مسك. جزع، الجزع الشرعي جيم جنس، وبعدين ازاي زي الزمان، وبعدين العين اللي هو العدد، وبعدين الميم اللي هو المكان، المكان، وبعدين السين اللي سبب، والكاف اللي هي الكيفيه. احسن يا شيخ احمد، بارك الله فيك. جزع مسك، خلاص خذها كده، جزع مسك. بارك الله فيك. طيب ثم يتوضأ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ما شاء الله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل. أنتم لو عملتم هذا، لو اغتسلتم الإناء نتعلم فعلا الاقتصاد في الماء، لكن لما بيفتح الدش ما بندري كم ينزل، والحنفيات ما ندري كم ينزل منها، لكن فعلا لما تضع في الإناء تحصد في الماء وتقتصد فيه. وتصور إن لو أنت في جيش مثلا في المعسكر وقيل لك هذا الماء فقط لك تغتسل به، وهذا الماء لفلان، وهذا نصيب فلان، وهذا نصيب فلان، وهذا نصيب فلان، مش هنتعود؟ هنتعود معنا يا إخوان. طيب ها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أسور الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حتيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجه. وأن تصوروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان في صنعاء عند عبد الرزاق الصنعاني، وما كانت عندهم بزابيز ولا حنفيات ولا حاجة، إنما قبل الفجر يذهبون إلى البئر البعيدة وينزعون منه الماء من البئر بالظلام قبل الفجر في الصعب، يذهبون يأتون بالماء عشان إلا يتوضأ إلا يغتسل إلا يصلي من الليل ويصلي الفجر. فرحمة الله عليهم كم تعبوا ونصبوا وكدوا في طلب العلم، ونحن لله الحمد يأتينا العلم ونحن في غاية من الرحمة. طيب الحديث لنا إيش بقى؟ خليك معنا شيخ حمدي. نعم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال. نحو الحلال، إناء يسع حلب الناقة. نعم. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فطال بهما على رأسه. البداء باليمين بالميامن أمر مستحب. بارك الله. الحديث الذي بعد حديث ميمون، يعني الآن بالنسبة للإناء هو إذا كان له حدود 5 إلى 10 دقيقة تحت الماء سخن هل هو يحسن؟ هو الآن الإناء دي هو ما يستدرك ثلاثة الله أعلم، إحنا نقول الله أعلم، لكن نقول له يقعد ربع ساعة وهو مازال محيط تحت الماء الساخن كيف؟ ويقعد ربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق إحنا نقول له وشوف ما أبقى عليه كله يعني هو مستحيل مقارب بالتي لأنك برضو يعني الإنسان يحاسب على الإكثار. آه، الإنسان يحاسب. الله يحب المسافرين. لا، الله يحب المسافرين. هو كان على كل حال الإنسان يقتصد بقدر إمكانه. يعني في ناس بيغتسلوا 2 ساعة 3 ويعطل البيت. طب وليه؟ يعني بطاقة معدودة بارك الله. عن ميمونة قالت وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3 ثم أفرغ بيميني على شماله. شوف نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحذرن لك كيفية الاغتسال، وإن قلناه لك هذا غاية في الدقة، أمور ما يطلع عليه إلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق. طبعا من الأيام هذه وفي سيراميك أغلاق لا يؤثر شيئا بخلاف الأرض الترابية، فممكن يستعمل إنسان الصابون، استعمل بديل الصابون، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مطعمه فغسل قدميه. قالت فأتيته بخرقته فلم يردها بمنشفة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة. من يتحمل منا هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله القوة والشلادة والتحمل، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. تصور كده أنت في شدة البرد ومش هتستعمل منشفة، ممكن يمرض الإنسان يجيله برد عفانه طيب، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. قوله فأفرغ على يديه يحتمل أن يكون غسلهما بالتنظيف مما بهما من مستقدر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام أو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه الزيادة التي رواه الترمذي وغلط قبل أن يدخلهما الإناء. قول مذاكير جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحده مذكار. قال الأخفش هو من الجمع الذي لا وحد له، وقال ابن الخروف إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على كل اسم، وكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل أو الغسل. قوله ثم دلك يده بالأرض، هي أنه استحب المستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان. يقال أشنان ويقال أشنان، والأشنان نبات كان يستعمل إلى فترة قريبة مقام الصابون والشامبو اليوم، لأنه يرضي ويذهب ويقلع الوسخ، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قوله فغسل قدميه، قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب. قوله ثم تنح أي تحول إلى ناحيته إلى ناحية. قوله فلم يردها من الإرادة لا من الرد، وقد تقدم الكلام في كراهية التنسيف وعدمه. والصواب أن أمر التنسيف أمر جائز مباح، معنى يا إخوة، ولا يقال بالكراهة، لأنه لو كان مكروها ويكره النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت به ميمون، لما أتت به ميمون، ودل على أن الأمر كان معلوما ومعمولا به مستقرا عنده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لم يرد التنشيف. قال قوله وجعل ينفض فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل. قال الحافظ وكذا الوضوء، وفي حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنه روح الشيطان. لا بأس بنفض الأيدي، هذا الحديث لا يصح أصلا، سواء تنفض في الوضوء أو في الاغتسال. قال ابن الصلاحي لم أجده، وتبعه النووي قد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في الليلة. شوف حديث ربما لا يقف عليه بعض العلماء ويقف البعض الآخر عليه، والعلم هذا يعني هبة ونعمة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. قد تبحث أنت على حديث فلا تقف عليه، فيأتي غيرك يبحث فيوفق فيقف عليه. يقول ابن الصلاح لم أجد وتبعه النووي، مع أن الحديث هذا ابن حجر قال أخرجه ابن حبان في الضعفاء، لما بحث ابن حجر في الضعفاء وجده، وابن أبي حاتم في الليلة من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارض هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج. ولهناك في نفض ثلاثة، في نفض ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قريبا، في نفض ثلاثة قريبا على الرس قريبا قبل الطعام أو كذا. لا يصح، ما معنى إلا هذا أنه نفض بعد أن قدمت له الخلطة فلم يريدها ونفض عليه الصلاة والسلام، يخفف الماء يعني. قال المصنف رحمه الله وفي دليل دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة. ما شاء الله. يقول الحديث قال الترمذي حديث من حسن صحيح، وقال ابن سيد الناس إنها ابن سيد الناس هذا قالوا خطيب تونس في زمانه ومن المغرب لازمان. إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيح، وأخرجه البياضي بأسانيد جيدة. وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا وعنه موقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل، رواه ابن أبي شيبة. أنا تعرفين قصة إيه؟ أبو حنيفة لما كان في المجلس وان كان متربعا، ودخل رجل صاحب هيئه جميله وصاحب لحيه طويله وما الى ذلك وثياب، فجلس ابو حنيفه يعني ايش هابه وقرب، واراد ابو حنيفه ان يمد رجليه، خشي ان يمد رجليه في حضره هذا الرجل. فتكلم الرجل فقال ارايت لو أن الرجل رجلا بجنابة فانغمس في البحر ولم تذهب جنابته، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، كيف هذا يوسوس؟ كيف ينغمس في البحر وينوي رفع الحدث ولا جال على جنابه؟ الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. فالآن ابن عمر جاء رجل قال يعني أرأيت أن رجلا اغتسل وعمم بدنه بالماء هل عليه وضوء كمان يروح يتوضا؟ قال لا، واي وضوء عام من ايه؟ من الغسل. رواه ابن ابي شيبه وروي عنه انه قال لرجل قال له اني اتوضا بعد الغسل، فقال لقد تعمقت شددت على نفسي. وروي عن حذيفه انه قال اما يكفي احدكم ان يغسل من قرنه الى قدمه حتى يتوضا؟ ما يكفيش يعني من قرن الى قدم يكفي. فالله يا اخوه قلت لكم انه نوى رفع الحدث انه تمضمض واستنشق ولم يمس فرجه ورفعه. قال يعني ما فيش داعي يحضر النيه ولا اللهم جنبنا الحدث الاكبر جنبنا الحدث الاصغر. يتكلم يعني؟ لا في قلبه. الانسان ما يتحرك، في قلبه يتحرك بس. يقول ايه؟ قول لي كده. اللهم جنبنا الحدث الاكبر وجنبنا الحدث الاصغر. هو يحصل النص كده فصل النص هكذا. ويتكلم ولا يتكلم؟ قلبه اللي يتكلم، لسانه اللي يتكلم. قلبه اللي يتكلم؟ قلبه اللي يتكلم. اللهم اجعلنا من حيث اكبر ومن حيث اصغر. التفصيل هذا ليس على الدليل. انما ينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث. فقلبه ينوي رفع الحدث في نفسه عموما. فيدخل فيه الاكبر والاصغر. ما عادش بقى يفصل. اللهم جنبنا اللهم. بارك الله فيك. طيب. يقول هنا طيب وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي المالكي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي على شوف بيكلم بجوابك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكثر عنه. وقد تقدم كلام ابن بطال ومن شراح صحيح البخاري في أول البيان وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيره. قال ابن سيد الناس إن داود الظاهري داود بن علي الظاهري صاحب المذهب الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بقى لا أنه بعده لكن لا يخلو عندهم من الوضوء. وحكاه عنه الشيخ محي الدين النووي. قال ابن سيد الناس والذي رأيت عن أبي محمد بن حسن أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. إذا الفرق بين قول داود بن علي بالوجوب وقول ابن حزم بالاستحباب. وعن جبير بن مطعم قال تذكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. الحديث رجال صحيح. وقد أخرجه أيضا أحمد من حديث جبير بن مطعم بلفظ أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت. قال الحافظ وقوله فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث ابن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. وأصله في الصحيح مسلم. وذكر الحافظ في التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على جسدي ولم يتكلم عليه وليس له شواهد في الصحيحين وغيرهما. قال المصنف فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق انتهى. لكن في الأدلة الأخرى جاءت بزيادات منها المضمضة والاستنشاق فلا يدركان على القول الراجح انتهى. وقد تقدم الكلام في ذلك. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضه. إذا الباب الأول في إيه؟ في صفة المسلم، بارك الله فيك، وذكر فيه عدة أحاديث. طيب الباب الذي يليه باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضه. هل المرأة تنقض ضفائرها إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو رفع حدث الحيض؟ عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا وكذا من النار، يعني وعيد وعذاب، لكن الحديث أصلا لا صح. قال علي: فمن ثم عاديت شعره. رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه. لكن هذا الحديث يا إخوة ليس بصحيح. قال الحافظ: وإسناده صحيح. الراجح أنه لا يصح، لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه من حديث حماد، لكن قيل إن الصواب وقفوا على إيه؟ على علي، أما رفعوا فلا. ولما قال حافظ إسناده صحيح يعني موقوفا، يعني موقوف. قال عبد الحق: الأكثرون قالوا بوقفه، هذا هو الصحيح. وقال النووي: ضعيف ايه مرفوع، وعطاء قد ضعف قبل اختلاط، ولحماد اوهام، حماد بن سلمة. وفي اسناد ايضا الزردان، وفي خلاف. وفي الباب من حديث ابي هريره مرفوعا بلفظ: بل الشعر وانكو البشر، اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومدار على الحارث بن وجيه، وضعيف جدا. قال ابو داود: والحارث هذا حديث منكر وضعيف. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بدا. أنت طالما صببت الماء على رأسك وغلب على ظنك أن الماء وصل إلى أسور الشعر كفيت فيها، ولا تشدد على نفسك، لا تشدد على نفسك. قال: ولو شعر المرأة ضفائر وصبت الماء على ضفائرها ولم تنقضها لا شيء عليها، سواء كان في الجنابة أو في الخلق، لا تشدد على نفسك. وقال: ولا سيما في البرد، هذا يضر المرأة. وقال الدارقطني في العلل: إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن حسن مرسلا، وروى سعيد بن منصور عن شيخ عن يونس عن الحسن قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وروى أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البياقي عن كره أهل العلل: أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيره. الحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافا. مشروعية والاستحباب هذا أمر لا نختلف فيه، لكن هل على سبيل الإيجاب؟ لا، لا يصل إلى الإيجاب. لو أنت صببت الماء على رأسك وغلب على ظنك فعلا أن الماء وصل إلى أصول الشعر لا حرج عليك فوق ذلك. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفرة أو ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. قال الحديث قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله ضفر رأسي فتح الضاد المعجم إسكان الفاء. قال النووي: وهذا والمشهور معروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد ضفر والفاء جمع ضفير. قوله ضفر جمع ضفير. قوله أن تحثي يقال حثيت وحثوت، لغتان مشهورتان، والحثية الحفنة، ويدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر. قد اختلف الناس في ذلك. قال القاضي أبو بكر بن عربي: قال جمهورهم لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه، فيجب حينئذ من غير الملبد، معروف نوع من أنواع مادة كده صمغية لاصقة تضع على الشعر تمسكه لألا يشعر. اليوم بديله الجلد ده، بس المشكلة بقى دي الاستعمالات يعني فيها شيء من المجون والميوعة، والله المستعان. قال: إلا أن يكون ملبدا ملتفا ليصل الماء إلى الرسول إلا بنقض، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض. وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى كل هؤلاء من أئمة الزيدية في بلاد اليمن. وروي أيضا عن القاسم وقال النخعي: تنقض في الجنابة والحيض. وقال أحمد: تنقض في الحيض دون الجنابة. كم مذهب الآن؟ مذهب يقول لا ينقض، ها؟ تمام، لا في حيض ولا جنابة. ومذهب آخر ينقض في الحيض والجنابة. ومذهب فرق في الحيض دون الجنابة. ومذهب رابع قال إيه؟ إذا كان ملبدا بصرف النظر في جنابة ولا حيض عند المرأة فإنه يعني ينقض ومله. قال: وروي عن حسن البصري والطوسي، وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء، هذا صحيح، إلا أن يكون في حائل يمنع وصول الماء إلى وصول الشعر فيزال هذا الحائل. وجه ما ذهب إليه عموم نهي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر، ولم يخص رجلا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي، كذا قال ابن سيد الناس. ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان أنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقض. أخرجه أبو داود. وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من المرويات عن الشاميين، وهو قوي فيهم فيقبل. وجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء، عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ظفر الشعر من ذلك، ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء. وجه ما ذهب إليه أحمد من معنى التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي، وما روى الدارقطني في أفراد والبيهقي في سنن الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت، وقد تفرد به مسلم ابن صبيح عن حماد. طيب، لكن ينظر في صحة هذا الحديث. قال المصنف: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. ما في أمر بالنقض، وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل، انتهى. وقد تقدم الكلام في ذلك. وعن عبيد بن عمير حديث بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، وما يليه من أبواب إن شاء الله سنتكلم عنه. وأي حديث يا إخوة فيه الأمر بالنقض فهو منتقد، وبعضه في صحيح الإمام مسلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بعد المغرب أو بين المغرب والعشاء الليلة إن شاء الله في مسجد التوحيد بإذن الله عز وجل، في كتاب روضة متنزه مادة الفقه الإسلامي باب أو أبواب الجنائز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا السنة يا إخوة، جزاكم الله خيرا.